العالمين فأنت تجزى اللهم أخرجنا من الظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قوله السابعة. نعم. السابعة. قال ابن العربي قالت الإمامية قبحها الله حزن أبو بكر في الغار مع كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. حزن أبي بكر في الغار مع يعني مع كونه قبله مع كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا شيء منافي يعني لما يجب أن يكون أنه كيف يحزن وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قالوا وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني كيف تقنعه هذا الإنسان أو يفهم أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منهما مهدد بالقتل ووضعوا 100 ناقة على لمن يأتي برسول الله. إيه بده يكون عم يضحك والله ويهرج وهيك الدعوة. يعني أحمق من هيك فيه يعني وأعدى من هيك إنسان فيه وأبغض من هيك أمي يعني يسأل الله العافية لمن يحبهم الله أدعون يعني نسأل الله العفو والعافية. لكن صدق الله العظيم يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. ولو شاء ربك ما فعلوه. نعم. هذا دليل بزعمهم الكذاب على جهده حاشاه ونقصه حاشاه وضعف قلبه وخرقه يعني خرقه يعني مثل المجانين. يعني المجانين شو هم المجانين؟ مستشفى ابن سينا فوق دومة اللي بيعرف الشام. يعني فكروا هذول المجانين يعني بيقولوا عنه الناس مجانين ومشفى ابن سينا قاموا فتلوا الأرما حطوها لجوا كل العالم مجنون صار خلاص مشفى ابن سينا وهن العقلاء وهذول هيك خرقي انتوا فهماني. ويمكن المجانين يعني عندهم يعني شيء افضل من هذول يعني واوعى من هؤلاء. انتم تتكلمون في اعلى رجل بعد رسول الله يعني وليست هذه الخصال في رجل اخر. والوقائع تثبت انه رجل لا كالرجال ورجل يزن جميع الصحابة الله يرضى عنه. إيه مع ذلك يدعون هذه الدعوة نسأل الله العافية. لكن على خرقه فالأخرق يظن الناس أنهم كذلك. نعم. وأجاب علماؤنا عن ذلك بأن إضافة الحزن إليه ليس بنقص. نعم. كما لم ينقص إبراهيم عليه السلام حين قال عنه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. يعني يجيبونهم جزاهم الله عنا كل خير من أجل أناس يعني كمان ما عندهم تفكير ولا عقل يعني والأصل بهؤلاء ألا يجابوا يعني ليسوا أهل لأن نتكلم معهم لأنهم أقل أدبا من أن نتكلم معهم ومثل ما أنه وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وفضل سيدنا أبي بكر مثل وضح النهار مثل الشمس. شو دليلك أنه على أقنعني شو دليلك أنه الشمس طالع النهار موجود؟ والله في ناس يعني اجتمعت في واحد هيك هم حكي يعني بده يصلح شغلي عنده فقلت له فهمت أنا ويا عليها فبدي يروح بقى على يعني أساس أفعل ما ذكر لي أو يعني انسحب بصراحة. يعني قلت له بدي أسألك سؤال، أنت مصلي؟ تصلي أنت؟ قال لي نعم. هو كبير عمره حوالي 60 سنة يعني. حاطت بلاك قلت له هذا حرام. لا. قال لي ليش خاتم الفضة حرام؟ قلت له بالعكس خاتم الفضة سنة بس هذا حرام ولكان من تناك. قال لي اقنعني ليش حرام؟ قال لي قلت له عليه الصلاة والسلام قال لعن لعن الله الرجال المتشبهين. لما لقيت قلت له خلاص ما بدك تصلي، قلت لك هذا حرام سنة. قال لي لا بدك تقنعني، ما بدي جاده يعني. قال لي لا اقنعني، قلت له عم اقول لك ملعون. قال لي شو طيب شو الدليل انه حرام؟ قال لي شو الدليل انه حرام؟ قلت له مو حرام بس ملعون. عمل لك قلت لك ملعون، انت ملعون. قلت لي شو دليله؟ عن هيك الدين بيساوي يعني؟ قلت له لا عم اقول لك انا ملعون. قال لا هي قناعة شخصية، أنا مقتنع أنه هذا محرم. تقول تفهموا بقى. بقى في ناس كثير من الأشكال يعني، نسأل الله العافية. طيب. ولم ينقص موسى عليه السلام قوله أيوة. بقى وضع في قلبي آل وخرقي يعني نسأل الله العفو والعافية. وأجاب علماؤنا عن ذلك بأن إضافة الحزن إليه يعني نعم حزن، وهي لا تحزن حزن يعني نعم، لكن هذا الحزن يعني يمدح ويثنى عليه. هذا حزن محب يعني امرأة ابنها يعني ما لها فاني شو صاير ايه ما بتتوكلي على الله معك الله بتعزني ايه نقول له الله يبلي بذلك يعني اللي عنقول عم يعيب عليها شو بدها تقوم ترقص يعني تفرح يعني لكل مقام مقام. فالمقام يقتضي الأمر قتل ودولة يعني دولة اللي عم تهاجمون وتلاحمون مو فرد ولا اثنين ولا ثلاثة. نعم نعم. لم ينقص إبراهيم عليه السلام حين قال يعني هذا ليس بنقص كما كما لم ينقص إبراهيم عليه السلام حين قال عنه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، ولم ينقص موسى قوله فأوجس في نفسه خيفة من موسى. نعم. وفي لوط عليه السلام ولا تحزن إنا منجوك وأهلك. هنا يقول كما لم ينقص إبراهيم، أو ممكن نقول إبراهيم أنه نقص سير لازم ومتعدي، يعني لم ينقص ربنا إبراهيم حين خاف. نعم. كما لم ينقص موسى كما بقوله لم ينقص موسى قوله تعالى لم ينقص مو نقص لسيدنا موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف، ما نقص سبحانه وتعالى، يعني ما حكم عليه بالنقص. طيب كمان ولا تحزن في سيدنا لوط عليه السلام إنا منجوك وأهلك. نعم نعم. فهؤلاء العظماء نعم قد وجدت عندهم التقية نصرا، التقية نقول يعني الخيفة، يعني التقية مو التقية يعني التي للشيعة وغيرها الذين يتذرعون فيها، يعني يكذبون على الله ورسوله صراحة، يعني نسأل الله العافية، بس يعني حتى نكون يعني صادقين أن بالقرآن ما يفعلون ذلك لأنه القرآن محفوظ، أما بالسنة تكون تكلمون بشيء. طيب ما تقول في صحيح البخاري في الجزء السابع في باب كذا وجيب لك حديث، ترجع للصحيح البخاري حكي كله كذا ما له أصل، كيف كتبتم على رسول قالوا تقية، يعني حتى يربح حتى ينتصر بمجلسه، لا أي تقي يعني اتقوا ذلك، اتقوا يعني خافوه، يعني لذلك قال التقي، وقال في بعض النسخ الخيف. نعم. ولم يكن ذلك طعنا عليهم ووصفا لهم بالنقص، وكذلك في أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك الأمر يعني في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. ثم هي عند الصديق احتمال، فإنه قال لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. نعم. جواب ثاني إن حزن الصديق يعني ثم هي عند الصديق احتمال، يعني شو عرفون أنه حزنان، أنه عمود احتمال، ومع ذلك أنه حزنه يعني ليس بنقص، مع ذلك قال هذا يعني احتمال، هذا مو مقطوع فيه انه حزن، ما حزن، لكن ممكن محتمل بقوله لو نظر احدهم الى قدميه لرآنا، في احتمال انه يكون حزن، ولا من اين جايبين حزن؟ كنتوا معه انتم؟ القول لا تحزن الله يعني في حزن، ايه قوله تعالى ايه ايه هذا مو نص، بس مو نص، لا مو أكيد، يعني الأمر يقتضي حزن، ولا كان كلامه هذا الذكر ما بصح، أنه لا تحزن يعني لا تخاف، هلا ماشي اثنين ماشيين مع بعض واحد أعظم من الثاني، قالوا لا تخاف لا تخاف الله معنا، والرجل قال له بعدين مين قال لك اني خايف، يعني مثلا بس قال له مشان يثبت لا تحزن يعني يا الله معنا، لانه الامر يقتضي الحزن، لكن سيدنا ابو بكر حزن او ما حزن، لذلك اللي بده ينقل بده يكون متثبت، فهذا احتمال من اين، لكن الكذاب يعني كذاب ما يستحي من الكذب، فهذا احتمال. يعني هي دعواكم بدها دليل، شو دليلكم أنه كان حزين، كان حزينا رضي الله عنه. ومثل ما أن يعني مشينا ما رضينا الناقش حزن، لكن هذا الحزن يثنى عليه فيه، يعني هذا كمال وليس نقصان. والأنبياء قبله كانوا كذلك، يعني سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم أوجس خليفة مع أنه هاجم الدولة كلها، وتالله شو فكر يعني حاكي الدولة لأكيدن أصنامكم، عم حاكي الدولة وفعل يعني مكسر الأصنام كلها، يعني يدل كمان يعني رجل مو عادي، يعني تكسير صنم واحد بده يعني بده نشاط وبده قوة، كيف الأصنام كلها كسرها؟ يعني الله يرضى عنه يعني عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خاف. نعم. فلذلك هي يعني هي أكثر. ثم هي عند الصديق احتمال، يعني ليست نص، والدليل إذا طلعه احتمال بطل به الاستدلال. نعم نعم. جواب ثاني: إن حزن الصديق إنما كان خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه ضرر. نعم. ولم يكن النبي كان خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه ضرر. نعم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك ذكر هذا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت معصوما من الضرر. وهذا يريد يعني يريد على المرسلين، يعني سيدنا يحيى قتل قتلوا، سيدنا زكريا قتلوا قتل قاتلهم الله دول اليهود، يعني قتلت الأنبياء. فأشو لحنا محلنا أنا أمام الأنبياء أمام المرسلين؟ لذلك سيدنا أبو بكر خاف من الاحتمال، يخاف ولا لا يا حسن أم لا؟ نعم. فقال: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت معصوما من الضرر، وإنما نزل عليه والله يعصمك من الناس بالمدينة، يعني متأخر عن هذه الواقعة. نعم. ثامنا: قال ابن العربي: قال لنا أبو الفضائل المعدل، قال لنا جمال الإسلام أبو القاسم، قال موسى صلى الله عليه وسلم: كلا إن معي ربي سيهدين. يعني من قالوا له إنا لمدركون، يعني لحقونا وصلوا، وين رايح فينا؟ إذا زجر وغضب، كلا الزجر. ليش؟ إن يعني الجملة تعليل لأن معي ربي سيهدين، قدام البحر شو هالرسل الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، إن معي ربي قدامك البحر، هو واحد يقول الله معنا بس يكون عنده يقين، يعني تبين أنه معه ربه ولا لا، يعني من قال إن معي ربي يعني شيء يعني يعني أكثر من موقف عليه، يعني عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لكان يعني عطشانين مشتد فيهم العطاش بده اضرب بعصاك الحجر، يعني اضرب بعصاك الحجر، يعني ابنه يعني عم يبكي وعم يصيح، ايه مسيك هذا لا مسكي يا وعي مسكي إيده، بس مسكي إيده كمان مسكي إيده ممكن يعني لا مسكي إيده، ارفعي هالكاسة ارفعي هالكاسة شوف هالكاسة البلد لا حيروح البلد إن شاء الله، لا بس مين اللي عم يقول له؟ مين اللي عم يقول يعني؟ مين اللي عم يأمر؟ يعني إذا قال الشيء الذي يخلق كل شيء من لا شيء، يعني هذا الله هذا. أي والله، يعني الله يكرمنا بهذا اليقين، الله يكرمنا بهذا اليقين، واليقين درجة. صلى الله عليه وسلم قال: لو زاد يقين أخي عيسى لطار في الهواء. يعني الله سبحانه وتعالى، يعني كيف عم يحملنا وتمشي بخطواتك، وبالأصل ما بتقدر توقف، كنت صرت تمشي، يعني شلون عم شو هالتوازن اللي عم يصير؟ يعني هلا فكر، بس فكر هيك بالوقف، يعني الشجرة بتوقف إلى كل شرش 10 أمتار، أما نحن وين الشرش تبعنا؟ يعني ما في، يعني وبتلاقي بيتوش سيارة، شو هذا؟ إيش سبحانه وتعالى، يعني لذلك أبي حملك بتطير. يعني فالله يكرمنا بهذا اليقين. نعم نعم. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه، الله يرحمه، سيدنا الشيخ حسان، أي سمعت منه والله يرحمه، بيت عربي البصار، ومن البيوت يعني العربية القديمة، كان مو مثل الطوابي هي يسموها يعني صفر طاسات، يعني علب هيك كانوا يسموها، والإدمة هيك كانوا يقول، يعني عم الزوج تقول يطبق قلبه، شو طابي يطبق قلبه، شو هالسكنة يعني، وهيك حطونا بعلب ورضينا يعني. فقالوا السقف 3 أمتار، وإذا كتير شوي 3 و10، 3 و15، أي سقفة في منها عم يساوي أقل من 3 إلى ربع، يعني أما بالبيوت القديمة 4 و5 فيه. فبيته يعني هاللي المكان اللي نعرف فيه كان شيء 4 أمتار، يعني فوق غرفة في سموها فرنجة، رنقة يعني غرفة عالية مطلة على أرض الديار، وفيه شباك، ولد من أولاد بنته يظهر دندل ويا، هو شايف الشوفة، الله يرحمه، من وقع هيك عم، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، قال والله سبحان الله في دالي شجرة دالي، إيه صار على غصن الدالية، يعني قائمة الدالية، وصار ينزل بينها وبين الحيط. أبنى عم أقول أهلي كأن حملته، يا لطيف نزل على رجلي، ولا أبنى بس هيك طلع فيه، يا لطيف يا لطيف يا لطيف. إيه والله، الله يرحمه ورحمة الله عليه، والله يعني أستغفر الله، من الزلزال اللي صار السنة الماضية، هذا المقرر مدمر، هذا البيت عنده شققت الحيطان، شققت الحيطان، وجو يعني الدولة طلعوا هدول تبعات الزلازل، الأصل مدمر، وشايف بعيني والله التخت لون هيك عم يعمل، هيك عم يروح التخت والله وقتها، هيك والله ما بعرف الحالي، هيك انطلق، الله أكبر، الله أكبر، والله كأن الله أكبر، خلاص هدي وما صار شيء، يعني حسيت إيه والله، يعني خلاص الله أكبر، الله أكبر معي، الله أكبر، خلاص وهيك صدقا هيك اتخذ في أشياء وعيت. سبحانه وتعالى، هذا الله، هذا من يوقف الأرض، من يوقفها يا الله اللي خلقها، فالله معنا، الله يكون معنا. نعم. لكن إذا منكم معه منكم معنا، أما منتركم نقولكم معنا تلكم معي يعني. أما منتركم نقولكم معنا، ومع ذلك لو يعني قال الله به يعني يغيثه سبحانه وتعالى، لكن في ناس ما بيطلع معها لأنه الله ما بده إياها. يا رب. نعم. قال في محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال لنا جعل أخرى، قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال في محمد وصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يعني هذا كلام الأنبياء والمرسلين. سيدنا موسى قال كلا وهيك زجر: إن معي ربي سيهدين، يعني سيوصلني إلى الأمان. وسيدنا محمد قال لا تحزن إن الله معنا، يعني لا يستطيعون أن يقربوا منا، يعني فون دام يعني ما في يعني تمام. لو طعم هيك بيشوفونا وبدن يقتلوا يعني. إن الله بشوف سيدنا النبي اللهم صل عليه ولا عم يحكي يعني يعني يا خد بيا حكي حاشا، عم يحكي وموقن وموقن: لا تحزن إن، لأن شو كلا إن معي ربي، لا تحزن إن الله معنا. ثم كيدوني فلا تنظرون، اعملوا اطبخوا احمد ما عنكم، ان وليي الله كمان الذي نزل الكتاب. اي ايات كثيره، والمؤمن على قدم الانبياء والمرسلين ان شاء الله. نعم. لا جرم لما كان الله تعالى مع موسى وحده ارتد اصحابه بعده، فرجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل. ولما قال في محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، بقي أبو بكر مهتديا موحدا عالما جازما قائما بالأمر، لأنه قال إن معي ربي وإن الله معنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن الله معنا. أبو بكر يعني سيدنا أبو بكر، وهذين كان راعوا على عجل يهود. نعم. كان في سيدنا هارون بعض المؤمنين. ها؟ بس كان في سيدنا هارون بعض المؤمنين ثبتوا أيضا في المقابلة. سيدنا هارون رسول. وبعض المؤمنين. ها؟ وبعض سلم المؤمنين كان مع سيدنا هارون. إذا كان يعني. نعم. التاسعة: خرج الترمذي. بس العبرة بالجميع بالكثيرين، الحكم على المجموع لا يقتضي الحكم على كل فرد فرد، يعني راه باخيا عنهم. فرجع من عند ربي ووجدهم يعبدون العجل، ما في حدا. نعم. تاسع: خرج الترمذي من حديث بيض بن شريح عن سالم بن عبيد له خطبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه: واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقال: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار. يعني هذا عند وفاته عليه الصلاة والسلام. فقال: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلكم معنا في هذا الأمر. شو يعني واجتمع المهاجرون؟ يعني الصحابة يعني المهاجرون، خاصة المهاجرين يعني الله يرضى عنهم من مددهم، يعني وقع عليه الصلاة والسلام. إيه خلص لازم نقول نقتل بحالنا، يعني في مثل سيدنا النبي، في محبوبة سيدنا النبي بعد ربنا سبحانه وتعالى، وشو بدنا نسوي يعني نقتل بحالنا؟ يعني الأمر وقع وهذا أمر الله. يعني فعلا الصحابة رجال، يعني بقي سيدنا النبي أيام ما حدا عم يزيد علي يعني، وعم يشتغلوا بأمرهم. هلا بدنا ندبر حالنا، بدنا نشوف شو بدنا نساوي. أما أخي يا دوبنا نقتل بحالنا، نسأل الله العفو والعافية، الله يكرمنا بالفهم والعافية. فاجتمع المهاجرون يتشاورون، يعني تركوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني كمان يعلمون هذا الحكم أن الأرض حرام عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني ما بصلوا شيء، يعني الدنيا حر والمدينة حرة أشد من حر مكة بالصيف، وبرد أشد من البرد، يعني الحرارة قدش الحرارة 54 بالمدينة، هلا 54 يعني قال لي يعني كان هني يعني بس مرق مرور في زيت التطيط، يعني شوي تتنفخ يعني. قال لي شفت هنود مسلمين يعني عم يمشوا طبيعي على الأرض، سبحان الله. لكن هو من يعني صديقنا يعني ولاده عم يلعبوا يعني كمان لحوا الركب يعني ما مو متأثرين، بس 54 يبقى 54 يعني إذا ميت وكان الدنيا حر يدغري مباشرة، يعني افتح الشباك افتح الباب حط عليه بوصة حط عليه مروحة حط شيء يعني أنه يتفسخ. نعم. فتركوه عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر، يعني أمر تولي الناس، وهذا أمر كبير هذا. نعم. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، يعني الخطنة يعني الدين يعني وعليه الصلاة والسلام ربي نصره بكم وبنا يعني وأتى إلينا دليل هذا. نعم. فقال عمر رضي الله عنه، يعني صار كلام بس اختصر مشان مناسبة هذا، يعني ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، وين يعني منا الخلافة في قريش، ما بقى كلام يعني. نعم. بس لا يعني من كلامه الله يرضى عن سيدنا عمر يعني فاروق الله يمد مدده. فقال عمر، هذا هو الشاهد وجد الآله من الكلام بالحديث. نعم. من له مثل هذه الثلاث، يعني من له هذه الخصال، هذول الخصال شو هني؟ نعم. ثاني اثنين. نعم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هاي ثلاث خصال. مين إلو مثل هذا؟ مين إلو يعني؟ من اتصف بهذه الصفات؟ يعني بشهادة يعني بتثبيت ربنا وكلامه، واللي بينكر هذا بكفر. شوف يعني سيدنا عمر كمان يعني على هالكلام يعني منين اجى هذا؟ يعني سيدنا عمر يعني له اشياء يعني نابئ مثل ما بنقول فيها، الله يرضى عنه. والله انا شو بدي اقول لك، يعني عقلي لا يحتمل يعني إعجابا بسيدنا عمر. ومن جملتها ذكرت لكم هذا الشيء أيضا، يعني عليه الصلاة والسلام وجد وجها يعني تألم باتهام السيدة عائشة، ويحبها ويحب أباها يعني، وتكلموا وكثر ومن الصحابة تكلموا عليها من الصحابة وأقيم عليهم الحد. يعني الله يرضى يرحمه ويرضى عنه الشيخ محمد الحبان وأقيم عليهم الحد والحمد لله. الله يرحمه رحمة الله عليه. إيه والكثرة يعني كل يعني وما أحد يعني شفع رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم معه. هلا سيدنا علي قال له يعني كيف تقول؟ قال له النساء وغيرها كثير يعني. خلص شو صار يعني؟ لما شاف سيدنا عمر قال له يا رسول الله يعني من زوجك إياه؟ قال ألم يزوجك ربك إياها؟ قال له نعم. قالوا أتراه أتراه دلس علي؟ منين جابها هي؟ منين جابها؟ والله يا ابني جاي وقف والله. أتراه دلس علي؟ يعني كلام فصل هذا. زوجك يا زوجك يعني امرأة يعني منين طلعت معه سيدنا عمر يعني؟ هذا الكلام ذكر الشيخ الشرقاوي بشرحه على التجريد الصريح مختصر البخاري رحمه الله. ومنين طلعت يعني سيدنا عمر يعني؟ والله الإمام حكي يعني بجواب يعني شو سيدنا عمر هذا يعني تقول والله يعني كأنه نبي والله كأنه رسول يعني له مواقف يعني ذكر الشمس الله يرحمه ويرضى عنه مصطفى محمود عبد القديات خالي وبيذكره يعني فاروقيات خالي عمر يعني عندي فاروقيات عمر يعني شوف لما دخل على سيدنا النبي بده يقتل سيدنا النبي يعني ايه لما طلع قال له هل حق ولا باطل نحن يعني لا لا كيف نختفي يلا بسم الله ذلك اللهم صل عليه اللهم اعز الاسلام بحب العمرين ما هذا يعني العمرين أنه ذاك عمر أبو جهل فآل عمرين هذا من معجزات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وغلب سيدنا عمر على عمر يعني إيه اللهم صل عليه نعم فمن له بنئجت هاي كلهم يعني اضطربوا الصحابة مهاجرين وأنصار كل واحد أعلم من الثاني يعني ملوك العالم قادة العالم يعني اختلفوا مو إنسان يعني مثلي ومثلك يعني أنا مو مثلي يعني ناس كبار يعني ومنين طلع فيها من لهم مثل هذه الثلاث فصل اي والله الله يهدم بدله نعم يعني سبحان الله لك عن سيدنا عمر الله يرضى عنه يعني هدول مسيئون جدا سيدنا أبي بكر وعمر ما بعرف هي القصة مصطنعة يعني وغيرها على كل حال يعني واحد عنده بغلي من هدول البغال يعني عنده بغلي من يعني دناءته وشو بدك انت يعني تذكروا اذكروا سمى واحد ابو بكر واحد عمر وقال يضربوا كذا يعني ايه كم يوم يعني اجا واحد منهم ضرب واحده كسر مخه واحد منهم بان يحكى قال له أكيد عمر الشغل يعني حله الله يرضى عنه. يعني ما زاد سيدنا عمر الله يرضى عنه. نعم. قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. بقى شو قال؟ من هما؟ من هما؟ من له مثل هذه الثلاث؟ ذكر الآية عن من هما؟ شو من هما؟ يعني بالآية إذ هما من هما؟ بالآية من إذ هما؟ من هما؟ قال له من هما؟ هما من هن؟ يعني نص هذا من هما؟ قال ثم بسط يديه يده فبايعه يعني بايع سيدنا أبو أبا بكر بيعة حسنة جميلة. نعم. وحل القصة كلها. نعم. قلت ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار ما يدل على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الخليفة لا يكون أبدا إلا ثانية. أكيد أول وعن ثاني، ثانية اثنين أخذوا من الآية يعني ثانية اثنين يعني هو الثاني بعد رسول الله، لأنه اثنين ما بكون إلا بعد الأول، الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول إنما استحق الصديق أن يقال له ثاني اثنين لقيامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر. يعني ربي قال هذا الكلام، لكن احنا نرى يعني من حكم ربنا سبحانه وتعالى ومن بلاغة كلام ربنا وأنه عليم بكل شيء أنه قال ثانية اثنين، يعني يخبر أنه سيكون بعده. نعم. كقيام النبي صلى الله عليه وسلم به أولا. نعم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتدت العرب كلها، ولم يبقى الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجواسة. فقام أبو بكر رضي الله عنه يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على الدخول في الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول يعني على أن يدخلوا يرجعوا في الدين. نعم. فاستحق من هذه الجهة أن يقال في حقه ثانية. يعني كما دعاهم عليه الصلاة والسلام للإسلام كمان دعاهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. نعم. قلت وقد جاء في السنة أحاديث صحيحة يدل ظاهرها على أنه الخليفة بعده، وقد انعقد الإجماع على ذلك ولم يبقى يعني من إجماع الصحابة. نعم. والقادح في خلافته مقطوع بخطائه وتفسيقه. نعم. الأظهر والآن مختلف فيه، والأظهر تفكيره. والأظهر يعني عم ناخذ كلام الله وكلام رسول الله. نعم. ولهذا المعنى مزيد بيان في سورة الفتح إن شاء الله. نعم. والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة، ولا مبالاة بأقوال أهل الشيعة ولا أهل البدع. الله الشيخ منتبه جدا يعني ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة، يعني مالك الشيخ الله يرحمه ويرضى عنه فضل الصديق على جميع الصحابة ما على جميع الناس يعني الخلق، يعني لأنه في السيدة فاطمة عند السادة المالكية ما يفضلون السيدة فاطمة على كل الناس بعد رسول الله ويقدمونها على سيدنا أبي بكر. ليش يقولوا؟ لأنها بضعة رسول الله، وبضعة رسول الله لا يفوقها شيء. لذلك قال على جميع الصحابة الشيخ يعني كما هو مذهبه يعني. نعم، لكن المعتمد والجمهور أفضل الخلق بعد رسول الله سيدنا أبو بكر. نعم. ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع، فإنهم بين مكفر تضرب رقبته، وبين مبتدع مفسق لا تقبل كلمته. ثم بعد الصديق عمر الفاروق، ثم بعده عثمان. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخير يعني ننظر من خيرهم، نخير من خيرهم. نعم. فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني هؤلاء الذين يعول على كلامه، وما وغيرهم همج في همج يعني، نسأل الله العافية. نعم. اختلف أئمة أهل السنة في عثمان وعلي في بيت الشيخ عبد القادر الخصاب، سواهم يعني همج كذا يضوق يضيق على التقي طرقه. ايه شوف له بيت اللي حافظه والله. نعم. يعني عثر الطريق الناس يضيق على الطريق على التقي طرقه. نعم. اختلف أئمة أهل السنة في عثمان وعلي رضي الله عنهما، فالجمهور منهم على تقديم عثمان، وروي عن مالك أنه توقف في ذلك، وروي عنه أيضا أنه رجع إلى ما عليه الجمهور وهو الأصح إن شاء الله. يعني عثمان يعني في الفضل. نعم. العاشرة قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، فيه قولان، أحدهما على النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني على أبي بكر. نعم. ابن عربي قال علماؤنا وهو الأقوى، لأنه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم من القوم، فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم، فسكن جأشه وذهب روعه وحصل له الأمن، وأنبت الله سبحانه سمامة وألهم المبكر هناك حمامة، وأرسل العنكبوت فنسجت بيتا عليه. يعني شلون ألهم الوكر؟ شو الوكر؟ وأملهم الوكر هناك حمامة، لأن يعني ألهم في الوكر هنيك حمامة. وكر يعني مكان ما بتبيض. وألهم يعني وألهم الوكر، وكر ما يعني ما يلهم، ألهم في الوكر اللي هو هنيك حمامة. نعم. فما أضعف هذه الجنود. وأرسل العنكبوت فنسجت بيتا عليه، فما أضعف هذه الجنود. نعم. مع ظاهر الحس في ظاهر الحس في ظاهر الحس. نعم. يعني ما لا ما لاحظون يعني ولا أخو يعني، وما أقواها في باطن المعنى. نعم. نعم. نجعلنا الوكرة يعني على المصدرية التعشيش يعني. أيوة. نتجعلنا الوكرة على المصدرية يعني ألهمت حمامة الوكرة، ألهمت حمامة أن توكرة، وألهمت حمامة الوكرة مفعول أول، حمامة الوكرة الثاني. إيه. يعني أن تبيض. أيوة. أن تبيض حمامة. إيه وين يعني؟ يعني بالمكان، يعني بهالكلام بهالمكان كمان. نعم. فما أضعف هذه الجنود في ظاهر الحس، وما أقواها في باطن المعنى. يعني مثل كورونا أضعف لسه، وما أقواها أنا قوي ضاربة يعني بالعالم كله بتقتلها الناس، وقتله هو يعني بدون ما يتحرك بدون ما ينزعج، يعني شو بدك أقوم فيه كما هو يعني. سبحانه وتعالى، والأكثر أنه ما يرى يعني، ومن ضعفه يعني ما تستطيع يعني إذا حملته يعني ما يقام لمسه سبحانه وتعالى. لذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقواه وما أقواه في باطن المعنى، يعني يعني شفنا شو ساوي يعني، يعني ردت الدولة كلها ردتها هاي. نعم. الروايات فيها ثابتة فيها طعم. البصيري ما أثبت ظن الحمام ظن العقربية على أكثر البرية تنسجم تحمل. شو هو هذا الكلام؟ إنه رد هذه الرواية صحة العقربية أنها نسجت الحمام تباطأ. ردوها. إنه ما أثبت. مو سابع. بس يعني المثبت مقدم على النفي. يعني المثبت مقدم على النفي. في من ذكر من العدود ذكر وانا ظن الحمامة ظن الحمامة او العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمل. نعم نعم. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين تغامر مع الصديق: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إن الناس كلهم قالوا كذبت، وقال أبو بكر صدقت. رواه أبو الدرداء. الحادية عشر قوله تعالى صلنا ساعة يعني إلا خمس دقائق. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واجعلنا يا رب على قدم رسولك وصحابة رسولك، واحشرنا معهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقرونا ذلك بعافية الدارين، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عنا وعن المكروبين عاجلا غير آجل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.